السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، أحبتي الأكارم، نريد أن ترتاح نفوسنا، نريد أن تطمئن قلوبنا، نريد أن تخفف عنا أحزاننا وآلامنا. علينا بأمرين اثنين لا بد منهما لكل واحد منها، لا ينبغي أن نغفلهما، حفظكم المولى تبارك وتعالى من كل سوء. أولهما الدعاء، إي والله، والانطراح بين يدي رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. كيف لا؟ والله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كيف لا ننطرح بين يديه سبحانه وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا، يعني خائبتين. إي والله، إن الله يستحي مني ومنك ومنك، ونحن ضعفاء. لا إله إلا الله، إنها عظمة المولى تبارك وتعالى. إن الله يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا، قال يعني خائبتين. معاشر أكارم، كيف لا ندعو الله تبارك وتعالى؟ كيف نغفل هذا الكنز العظيم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله عز وجل يغضب إن لم ندعوه وإن لم نسأله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وقال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. لا إله إلا الله، ربنا يحب منا الدعاء، يحب منا أن ننطرح بين يديه سبحانه وتعالى. إذن احذر كل الحذر من أن تقول يوما ما، أو أن تقف حينا ما أمام مشكلة فتقول: يا رب عندي مشكلة كبيرة. ولكن قل: يا مشكلة رحمة ربي كبيرة. لا تقل أبدا: يا رب عندي هم عظيم. ولكن قل دائما: يا هم عندي رب عظيم سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك كان من قول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لا أحمل هم الدعاء، لإني لا أحمل هم الإجابة، ولكنني أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء فإن الإجابة معه. لا إله إلا الله، الله وعدك وحاشاه أن يخلف الميعاد. نعم معاشر أكارم، هذا عموما بالنسبة للدعاء. فينبغي في كل صغير وكبير أن نلتجئ إلى المولى سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع إليه، وهو رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. شريطة أن نتحرى أوقات الإجابة، شريطة أن نترك الموانع، شريطة أن نتشبث بشروط، أن نتشبث بالآداب. فإذا فعلنا ذلك فحري أن تستجاب دعواتنا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. هذه نصوص عامة في الدعاء، وثمة نصوص خاصة بالهم والغم والكرب والحزن ونحوها من هذه المآسي التي يتخبط فيها كثير من الناس، بل كثير من المسلمين والمسلمات في هذه الأيام، ولا يدرون المخرج، لا يعرفون المخرج معاشر أكارم. والمخرج واضح بين بفضل الله تبارك وتعالى. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل به هم أو غم أو حزن صلى الله عليه وسلم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب، دعوات المكروب، الإنسان المهموم اللي عنده كرب، اللي عنده حزن، اسمعوا ايش قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. احفظوها حفظكم الله، ما أروعها، ما أجملها، ما أعظمها، ما أكرمها، ما أشرفها، ما أنفعها، بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ما تخلينيش نفسي. لو كنت خلي نفسي، لو وكلك الله عز وجل إلى نفسك فقد وكلك إلى ضعف، إلى قصور، إلى غفلة، إلى عورة، إلى جهل ونحو ذلك من الآفات. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال: من قال هذا إلا أذهب الله عز وجل حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا، وأبدله مكانه فرحا. فاحفظوا هذه الكلمات الطيبات المباركات النيرات من نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. ثبت أيضا ذلك الدعاء العظيم في القرآن والسنة، دعاء ذي النون يونس ابن متى عليه صلوات ربي وسلامه، دعاء ذي النون. قال الله تبارك وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضما فظن أن لن نقدر عليه، يعني أيقن واعتقد أن الله لن يضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هاي النتيجة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. معاشر أكارم، هذا الأمر الأول الذي أنصح به نفسي والمشاهدين والمشاهدات، أن نتمسك به في كل حين وفي كل آن، وخاصة إذا نزلت بنا الأحزان والهموم والغموم وأصابتنا الكروب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ما أعظمه، إي والله، ما أشرفه، ما أجله، ما أكرمه، نعم، إدمان الصلاة على سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. أكتفي في هذا بحديث واحد فرد عظيم ما أجله، حديث عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أحب الصلاة عليك، أو إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني كي ندعي شحال نجعل من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال: قلت يا رسول الله الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: قلت النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: قلت الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: قلت يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، عندي هم، عندي غم، عندي مصيبة، عندي حزن، عندي آلام، عندي أوجاع، ما ندعيش، أجلس أصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، أجعل لك صلاتي كلها. أتدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك، الهم تاعك خلاص انساه بإذن الله عز وجل، ويغفر ذنبك، المغفرة أيضا وهي أعظم من زوال هذا الهم. تكفى همك ويغفر ذنبك. وفي لفظ عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذن، يعني إذا فعلت ذلك من الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فإن الله عز وجل يكشف أو يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. معاشر أكارم، الله الله في إدمان الدعاء والالتجاء في الصغير والكبير إلى رب الأرض والسماء، ولا تنسوا الصلاة على خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.